أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب. فيا أبطال الإسلام في الشمال والجنوب في بيروت والبقاع، ويا أسود الإسلام في مخيمات الذل والهوان، لن تكون العزة والكرامة إلا براية التوحيد، لوذوا بها واحموها بدمائكم. بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان. إن وضوح الراية وإعلان العداوة والبغضاء لأعداء الله ولو كانوا أبناء قومهم هو ركن من أركان التوحيد، توحيد الولاء والبراء. وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى. فالمشروع اليهود الصليب العالمي هدفه السيطرة على المنطقة بأكملها، وكذا المشروع الفارس الرافضي، وما الخلاف بينهم إلا على ذلك. ألماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. لقد حان وقت المفاصلة، حينها ستجدون أسود التوحيد يفتكون بأعداء الله كائنا من كان، يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا، حاقدا أو مرتدا. فلا يجوز نسبة الرافض إلا للنساء، كانوا مطايا للكفار عبر العصور، ينكرون جسد الأمة بخيانتهم. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف بين يدي الساعة الضحوك القتال، وعلى الصحب والآل ومن تبعهم من النساء والرجال، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا من المجاهدين الأبطال. وبعد، يقول جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فحديثنا اليوم لأهل السنة في لبنان خاصة، وللمسلمين عامة، حول ما جرى في لبنان. فإن الحال الذي آلت إليه أمة العزة والكرامة من أبناء الإسلام وهم أهل السنة حصرا، قد بلغ مبلغا من الذل والهوان، يندى له جبين الحجر الأصم ويلين له قلب الحديد. ولا عجب في ذلك، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنبأنا بذلك بقوله: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهيهات تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع في المذاق لأصله. فقد كلف الذئاب براي الغنم، وأعطيت الراية لعميل مرتد يفتخر بعمالته ويتبجح بعلمانيته، فحرف المركب عن جادة الصواب فهلك وأهلك. وإن الذي نراه اليوم سبق يقيننا إليه التزاما بنصوص السنة الصحيحة، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة: سنين خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: التافه يتكلم بأمر العامة. فما بالك إذا كان هذا التافه مرتدا خائنا عميلا، هو الذي يتكلم باسم أهل السنة، حملة الرسالة ورافعي راية التوحيد، أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والذين أكرم الله طائفة منهم بتحطيم أصنام بوش في عقر داره، فداسوا كبرياءه وصليبه بنعالهم، ووضعوا حدا لصلفه، فعلم أن جيشه الصليبي وطوائف الردة التي حضنته وأيدته لن تكسر شوكة أسود التوحيد من أبناء السنة والجماعة. فكان لابد من محاولة تمزيق هذه الطائفة بتجنيد عملاء أقزام ممن ينتسبون إليها، يستخدمهم كأحذية ينتعلها لتحقيق ما عجزت آلته الحربية عن تحقيقه، والانتقام من الطائفة التي أذلته وأحبطت مشروعه بالاستيلاء على المنطقة وخيراتها، وذلك بتمسكها بمنهج سلفها وثباتها على الحق. فعمل من أجل هذا الهدف على خطين: الأول تنصيب العملاء المرتدين من هذه الأمة بما يملكون من إمكانيات مادية وإعلامية هائلة وتسخيرها لخدمة المشروع اليهودي الصليبي. والخط الثاني هو تقوية دولة الفرس وفروعها من الروافض والمجوس الحاقدين أحفاد أبي لؤلؤة المجوسي. أما على الخط الأول فقد لجأوا إلى تنصيب هذا الزخم الضخم من العملاء وأتباعهم، وسخروا لهم أبواقهم الإعلامية الكاذبة الفاجرة لإبعاد الشباب عن دينهم وإفسادهم واستغلال حاجة الناس بعد تجويعهم لتقويض أركان هذه الطائفة المنصورة. فعمدوا في أفغانستان إلى كرزاي، وفي العراق إلى ما سمي بمجالس الصحوة، وفي لبنان إلى سعد وفؤاد وعباس. فؤاد الذي رأينا دموعه في حرب تموز حزنا على جسور بيروت وأطفال يهود، ورأينا أنيابه في حربه ضد فرسان التوحيد والمستضعفين من أهل فلسطين في مخيم نهر البارد وفي مدينة طرابلس. فقاد الحملة ضد شوكة أهل السنة مستعينا بالنصارى والروافض الحاقدين، فهي فرصتهم للتخلص ممن قد يكون شوكة في حلوقهم والقادر على منعهم من تحقيق مشروعهم في فرض سيطرتهم على المنطقة وإذلال أهل السنة. فالمشروع اليهودي الصليبي العالمي هدفه السيطرة على المنطقة بأكملها، وكذا المشروع الفارسي الرافضي، وما الخلاف بينهم إلا على ذلك. وكل ادعاء بأن هناك خلاف عقدي وكذب محض وذر للرماد في العيون. وقد جاءتهم الفرصة على طبق من ذهب، فالغطاء موجود، فها هم أحذية أمريكا فؤاد وسعد وعباس يقودون الحملة بكل طاعة لأسيادهم، ليكون الثمن من مخزون أهل السنة. فقد جعلوا من أبناء عكار وقودا لحرب مسعورة غايتها إحراق راية التوحيد. فلطالما كان أهل عكار هم الحصن المنيع في التصدي لتمدد الروافض قديما وحديثا، وكذا التمدد النصراني الصليبي. فلما لا يتم استغلال الفرصة بالانتقام منهم، وقد مكنهم سعد وفؤاد من ذلك. وها هو فؤاد يخرج حملا وديعا من جديد، يلبس مسوح المساكين ليقول للروافض: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. والحقيقة أنه خاف حزب الشيطان ولم يخف الله. فهذه هي صفات المنافقين المرتدين: أشداء على المؤمنين، رحماء باليهود والروافض والصليبيين. ولا أدل على ذلك من سجونهم التي تعج بالموحدين شوكة أهل السنة اتباعا لأوامر أحبارهم ورهبانهم في البيت الأسود، رافضين لأمر العزيز الجبار، مؤكدين أنهم من الإسلام براء، فقد نقضوا عراه. فصفة أهل الإسلام والتوحيد كما قال الحميد المجيد: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فالحمد لله الذي فضح أمرهم وأظهرهم على حقيقتهم. وأما الخط الثاني الذي عمدت إليه إدارة الفاتيكان العسكرية المتمثلة بالبيت الأسود، فهو السماح لدولة المجوس وأتباعها من أبناء المتعة في لبنان والعراق بتنمية قدراتهم العسكرية والتغاضي عنها، بل وإعطائهم انتصارات وهمية، وذلك لخدمة مشروعها في الوقوف أمام أهل السنة الذين يشكلون الخطر الحقيقي على المشروع اليهوى صليبي. ففي الوقت الذي يحاصر فيه أهل السنة والمجاهدون منهم حصارا لا مثيل له من الناحية العسكرية والمالية والفكرية، بل ويتم إغلاق حتى الجمعيات الخيرية التي تساعد الفقراء والأيتام، تضخ المليارات وأحدث الأسلحة على حزب الشيطان بدعوى قتاله اليهود، وما قتاله لليهود إلا ليفيد من ذلك في نشر مذهبه وضلالاته. فهو بذلك يشد قلوب الكثير من البسطاء من عوام أهل السنة الذين ضاقوا ذرعا بأنظمة كان دورها حماية اليهود، ظنا من هؤلاء المساكين أن الأمر يختلف هنا. ولكن المتبصر بالواقع والمطلع على الأرض من أهل لبنان وفلسطين خاصة أهل المخيمات يدرك حقيقة الأمر تماما. فإذا كانت الحرب مع اليهود مفتوحة كما ادعى الخميني الصغير زعيم حزب الشيطان، فلماذا منع من المشاركة في حرب تموز كل من هو خارج إطارهم، وذلك كي لا تخرج الحرب عن إطارها المرسوم، ولكي يحصدوا وحدهم نتائج النصر الموهوم، فهم وحدهم من قاتل اليهود، فاستحقوا بذلك أن يدين لهم لبنان وأهله. ولكن أهل المخيمات وسنة الجنوب حصرا يعلمون من الذي أعطى المعلومات عمن أطلق الصواريخ وضرب اليونيفيل، وهم حاجز الحماية الصليبي لدولة يهود، ولن تمسح من ذاكرتهم حرب الإبادة التي شنت عليهم من الروافض في مخيمات بيروت، ثم المكر الذي مورس في حرب تدمير مخيم نهر البارد. فقد تشدق زعيمهم قائلا بأن المخيم وأهله خطوط حمراء، في الوقت الذي كان أبناء طائفته من أشد الناس عداوة في حربهم ضد أهل التوحيد، ظنا منه بأن كلامه قد يخدع أهل هذه المخيمات، فهم مخزون لأهل السنة، تآمر عليهم عملاء أمريكا أمثال عباس وسعد وفؤاد لزعزعة ثقتهم بأمتهم. فماذا كانت النتيجة؟ تدمير المخيم بالكامل وتشريد أهله وقتلهم، وما زالوا كذلك. فأين الخطوط الحمراء؟ فكفاك دجلا وخداعا. ثم إنما يحدث اليوم هو إحدى نتائج حربه مع الصهاينة، فقد أصبحت الحدود الشمالية لفلسطين آمنة كبقية الحدود مع الأنظمة. فاليهود مع وجود دولة قوية أو جماعة قوية على حدود كيانهم، لأنها ضمانة أمنهم، خاصة في دولة لبنان تعج بجماعات مسلحة متعددة، واليهود مستعدون لدفع مئة بل مئات من قتلاهم مقابل تأمين الحدود الشمالية من قبل كلاب حراسة جدد أسوة بغيرهم من الكلاب. وانظروا إلى حصاد دجلهم، فتن كثير من أهل السنة بهم، وانتشر التشيع في أماكن عدة من بلاد الشام بما فيها فلسطين، وذلك لتعطش الناس لقتال اليهود، والذي ادعى الروافض تبنيه، وساعدهم الغرب وتخاذل وردة الأنظمة على ذلك، وتم إمدادهم بكل الإمكانيات، وذلك لتمكينهم من نشر أضاليل مذهبهم للوقوف في وجه أهل السنة. والنتيجة جبهة صامتة جديدة وكلاب حراسة جدد. وقد استطاعوا تمزيق صف أهل السنة بتجنيد الكثير من العملاء بما توفر لهم من إمكانات هائلة، وظل صفهم موحدا متماسكا. وأما ما يقال بأن فريقا منهم وعيد للموالاة فهو كذب وافتراء، إنما هو تكليف من زعامتهم لهم، إمعانا في خداع وتزييف الحقائق وتصوير الأحداث بأنها بين أطراف سياسية وليست حربا طائفية عقدية، عبر ادعائهم بأن في كلا الطرفين كل الطوائف. فمن ذا الذي يجرؤ على شق صفهم في ظل الحزب هذا؟ من ذا الذي يستطيع الآن الوصول إلى دولة يهود من أهل السنة باستثناء بعض الحالات التي يتم فيها اختراق صفوفهم تماما كما جنود دولة يهود؟ فيا أحفاد أبي بكر وأبي عبيدة وخالد، يا من حملتم رسالة التوحيد وبذلتم دماءكم في سبيلها في الوقت الذي كان فيه أحفاد ابن العلقمية، فلا يجوز نسبة الروافض إلا للنساء. كانوا مطايا للكفار عبر العصور ينخرون جسد الأمة بخيانتهم. كونوا كما أرادكم ربكم، حرب على أعداء الله سلما لأوليائه، وانظروا فيما أقامكم الله وكيف قادكم زعماء الردة إلى الذل والهوان، وجعل أبناء المتعة يتطاولون عليكم ويسخرون منكم. إن هدف سعد وعباس ونصر اللات واحد، وهو إذلال أمة التوحيد وتمزيقها، طرفا يمتثل أوامر بوش مباشرة، والآخر يمتثل أوامره عبر آيات الشيطان في طهران. وما مسارعة فؤاد وبطانته وإذعانه لأمر ميشال وحزب الشيطان بالتراجع عن قراراته وذهابه إلى الدوحة انصياعا لهم للحفاظ على موقعه على حساب كرامة العامة من أهل السنة الذي يصور للعالم أنه يمثلهم إلا دليل على ذلك. واعلموا أن النصر والتمكين لا يكون إلا بإخلاص العبادة لله وحده وإعلان البراءة والعداوة والبغضاء لأعداء الله. ولا يغرنكم كلام من يقول بتوحيد صف أهل السنة ضد الروافض لخدمة مشروع سعد وفؤاد، وينادي بدعوى الجاهلية تحت راية عمية. فأمر الله لأمة التوحيد باتباع ملة إبراهيم واضح. إن وضوح الراية وإعلان العداوة والبغضاء لأعداء الله ولو كانوا أبناء قومهم هو ركن من أركان التوحيد، توحيد الولاء والبراء. فقد قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيا أبطال الإسلام في الشمال والجنوب في بيروت والبقاع، ويا أسود الإسلام في مخيمات الذل والهوان، لن تكون العزة والكرامة إلا براية التوحيد. لوذوا بها واحموها بدمائكم، ولا تلتفتوا إلى من خذل المسلمين واستباح دماءهم بالأمس في نهر البارد، بل منهم من تغنى بأن أهل السنة هم الذين يقاتلون فرسان الإسلام في الشمال، ومنهم من طالب بهدم المساجد فوق رؤوس الموحدين. هذه نتيجة افترائهم على الله وعلى دينه. أين وقف الجيش الذي ناصروه وأيدوه لإنزاله راية التوحيد ورفع الصليب؟ أين ذهبت دماء أبنائهم في هذا الجيش؟ ها هو يصطف مع الروافض في حربهم ويخذلهم. ولقد قلنا لكم إن العمل في هذا الجيش ردة عن دين الله. إن عزة أهل السنة لا تكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، لا اللحاق بأوهام وكذب المرتدين ومحالفة جعجع وجنبلاط. لقد حان وقت المفاصلة، حينها ستجدون أسود التوحيد يفتكون بأعداء الله كائنا من كان، يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا حاقدا أو مرتدا. فمفخخات العراق وكتاب الاستشهاديين ليست بمنأى عن أعداء الله أينما كانوا. إن راية التوحيد هي حصنكم المنيع، فيها مجدكم الرفيع. واذكروا قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن ابتغى العزة بغير التمسك بالكتاب والسنة أذله الله، وفيما جرى عبرة فاعتبروا. يقول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ويقول جل وعلا: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم شاكر العبسي.